طب في هل دخول النقابات جائز؟ يعني مثلا نقابة الأطباء بيقسموا قسم بكرات. وأي نقابة بتحدث فيها أقسام مثلا بناء معينة مثلا بخصوص هذا، فهل جائز هذا؟ أنا أعتقد أن هذه النقابات كلها قائمة على الإسلام وقائمة على قوانين تخالف الإسلام. هذه النقابات مثلا حسب تطور الموضوع قد أكون مخيرا لابد من أن تجمع الأموال مثلا المشتركين في هذه النقابات. هذه الأموال أين يذهبون بها؟ يجمعونها في البنوك، فإذا سيكون المشترك فيها شريك له، فلا يجوز. وهذا سبب من أسباب، طبعا أنا لست خبيرا بتفاصيل هذه النقابات، لكن أعرف الجملة أنها تقوم على القوانين الأرضية هذه المخالفة للشريعة الإسلامية، ولذلك فلا يجوز المسلم أن يكون شريكا فيها. إلا بقاعدة إلا ما قريتم إليه، ما أظن أنه هذه قاعدة يتفرد في مجمع هذه القضية. نعم. بالذكار والتأمين الذي تقصده الدولة على الموظفين، أيضا هذه الأموال يعني توضع في بنك الإسكان وغيره. هذا ليس باختياري، فإن هنا الاختلاف المقابل فهو باختياري. لكن يعني يختلفان. المشترك يذهب في آخر عملي الاستقال يذهب ويأخذ هذا المال أم يأخذ حقه فقط؟ فإن تبتم فلكم موت أموالكم. لا تظنون ولا تظنون. أسأل بالنسبة لاشتراك يعني المهندس او الطبيب او الصيدلي في النقابي فرض عليه وليس يد اختياره. سبق الجواب. رجل ذهب الى امريكا وذهب لضرورة ملحة. رجل ذهب لأمريكا في مثلا بعثة دراسية لصالح المسلمين أو نحو ذلك، أو ذهب بسفر مضطر لا خيار له فيه، وطبعا يخشى أن يفتتن، فقال يعني هل يجوز لي أن أتزوج امرأة كافرة مؤقتا، يعني أقضي معها هذه الفترة حتى لا أقع في الزنا ونحو ذلك ثم أطلقها؟ ولماذا ما يفترض هذه الفرضية؟ أتعجبنا جدا من هذه القضية. هو تزوجها نعم، فإن يتزوجها فإن أعجبه أن تبقى معه إلى الأبد احتفظ بها وإلا طلقها. لماذا يفترض هذه الفرضية؟ ولماذا يقول في نفسه أنا أتزوجها لمدة سنتين؟ هذا التفكير ممكن أن يعتبر تفكيرا سليما فيما لو كان هذا المسلم لا يعلم بأن الطلاق في الإسلام مباح، وأنه ليس كما يعني يدندن كثير من دكاترة آخر الزمان ويفخرون بما ليس من مفاخر الإسلام حينما يقولون قال عليه الصلاة والسلام أظلم الحلال والله الطلاق. فإذا كان المسلم يعلم أن هذا الحديث غير صحيح المعنى ولا صحيح المبنى، ويعلم أن الطلاق أمامه وباب مفتوح، فليتزوج هذه الكافرة النصرانية أو اليهودية وليعش معها معاشا في تلك البلاد الغربية، ثم إن بدا له أن يستصحبها معه للبلاد الإسلامية فعل، وإلا أخلى سبيلها. ما في داعي لمثل هذه الخاطرة أبدا التي هي توصل إلى نكاح المتعة. وإن كان نكاح المتعة طبعا يشترطون في ذلك الإجابة والقبول نحو ذلك. وهذا إنما طوى ذلك في نفسي. فما في إشكال يعني حتى يسألوا مثل هذا السؤال. تتزوجها وانتهى الامر. ما تواجدش يقول انا اخشى انها يعني اقول لها ارجعي معي فترجع فالزوجه الاولى يعني تقلب البيت على راسها. مش وارد، ما هو كل احنا يتمتع بها ما شاء. نعم. فإن بدأ أن يعيد إلى البلاد الإسلامية دون أن يحدد فترة في ذهنه، لأن الصورة العمودية أنت سبق الجواب عنها. والله بدأ له أن يعود بها لكن ستقوم على القيامة. مع السلامة. انتهت في طلقه. نعم يعني إذا هو لا يحدد فقط الجواب سبق. نعم اللي بخاف ما بكشي. شكرا لي مع السؤال من الشباب لما شريف كان سأل في أخونا عمر أشقر حول الموضوع هذا، فكان سؤال أخونا عمر أشقر أن رجل أجبر أمه على الزواج من التعلم والله يعني، وهو هذا الإجبار تريده ما هو راضي عنه، فبعد ما توفى الله والده طلقها، وتريده كان ناوي بعد ما يموت والده يطلقها وفعلا طلقها، فهل تثبت هذا المجال؟ لا ما تدخل لأنه مكره من أخاك لا بطر. زواج صحيح ولا مو؟ هنا لأن النية أخي إذا لم تعلن لا يحاسب عليها الإنسان، لكن ليست من الكمال يعني. يلا واحد فكر طويلا أن الليري بده يعملها ليري حمراء شايف، وبعدين صرف نفسه عنها أو صرف عنها أو إلى آخره. هذا من نفس الإسلام صرف ذلك عنه، لكن هل هذا حسن بالنسبة إليه؟ من الأحسن يحفظ فكره من أن يفكر في مثل هذه المعاصي، عرفت كيف؟ هذا مأخوذ من قول عليه السلام في الحديث الصحيح من البخاري ومسلم، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فما دام ما تكلم في الموضوع ولا سيما وهو مكره فلا ليس عليه شيء. تعقيبا للسؤال أخينا أبي إسحاق بالنسبة للزواج، طب أليس يكون هذا ظلما للمرأة إذا التزمت وأصبحت إنسانا مطيعة له مسلمة وأصر على الطلاق، أليس يكون هذا ظلما؟ إن شاء الله من هذا الكلام ملعون. إيش يعني ظلم؟ قال لو بدأ الإنسان أن يطلق زوجته القائمة الصائمة لأنه نفسه تتوق إلى فتاة أجمل منها تطلقها، هذا ظلم لها فيما تحسب وتظن؟ ترى ذلك. ما دليلك؟ يعني الطلاق يحدده الرجل دون العلم عبدا، انما الطلاق بيد من اخذ بالساق. النساء قادرين من وجه الحرب والرجال قوامون على النساء، كيف يفعل هذا؟ ولعلك قد بلغت او قد بلغك حديث حفصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها فنزل جبريل بتخذ مرأات واسم ناله صوام قوامة، مع ذلك طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن طلاق الرسول إذا يكون في هناك سبب بينه وبين نفسه، قد يعني امرأة في ثورتها تقول كلمة، وقد جاء شيء من ذلك غريب جدا في السنة، مثلا حديث السيدة عائشة هكذا صعدنا على التذكر انه كانت اذا كانت رضيانة عنه عن زوجها تقول ايش؟ كلا ورب ابراهيم. لا رب محمد. اما اذا كان الرضع رب ابراهيم يعني اسلوب من غيرات النساء. كذلك مثلا ان هي الا يهوديه عن صفيه مثلا وهي زوجه الرسول عليه السلام، ممكن ان يصدر من المرأة الصالحة كلمة تجرح قلب رجل فيروح يطلقها، لكن هي في جملتها لأن ما هي، فهذا الحديث دليل على ذلك، راجعها فإنها صوامة قوامة. لذلك فليس الأمر في موضوع الطلاق كما يعني يدندن حوله أنصار النساء من المسلمين المتأثرين بالهجمات الغربية التبشيرية على الإسلام، إنه أنتم تظلمون النساء وإلى آخره، تتأثر كثير من المسلمين حقيقة، وعادوا بقى ينبشوا من هذه الأحاديث ما صح منها وما لم يصح حتى يقتربوا إلى العقل الأوروبي، العقل الأوروبي النسائي. فالمهم أنهم ضيقوا من دائرة الطلاق المباح بين البنتين أو بين المرأتين، ورضيت الأولى هذا يكون بلا شك أولى، وهذا فيه تحقيق لنص القرآن: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لكن هذا في هذا الزمان صعب جدا، الجمع بين الزوجتين صعب جدا في هذا الزمان، والصعوبة قد تكون مشتركة بين الزوجين وقد تكون منفردة من أحد الزوجين الذكر أو الأنثى. فأنت مثلا قد تكون رجلا صالحا، وإذا جمعت بين الزوجتين تحكم بينهما وتقسم بالعدل كما هو معروف في الشرع، لكن إحداهما لا تساعدك على ذلك، إما القديمة أو الحديثة، بفساد أخلاق المجتمع، بفساد أخلاق أهل الزوجة الأولى أو الأخرى. ولذلك وعلى الرغم من صراحة الشريعة الإسلامية بإباحة التعدد، أنا لا أنصح اليوم الزواج للمشاكل التي تقع الزواج الثاني، طبعا كلام سياق وسباق من المقيدات يقولون، لا أنصح المسلم أن يتزوج على زوجته إلا هو هو، ليس من باب الشرع، لا من باب مراعاة الواقع. نصلي لا يكون الرجل أريد ثم أخرره أنا أغير وضع أنا بدنا نتعبكم برفع أسلحتكم لما يا شيخ مثل أنا لأسأل أجلك نسألك مثل مجموعة كشر الآيات تسمى بالقانون معمول في المحاكم الشرعية الأردنية. المرأة تكون متزوجة من رجل طردا من الزوج، تلتجئ لبيت أهلها، تجلس ببيت الأهل، ترفع دعوة نسموها الدعوة نفقة مؤجلة. القاضي بيجي بسألها كم يأخذ زوجك، تستري على الزوج بتقول له 150-200 دينار، بيصرف عليه 80 دينار، تأخذ بيت أهلها سنة كاملة تأخذ منه النفقة، هل يجوز لها هذا أن تأخذ النفقة من الزوج وهي في بيت أهلها؟ إذا كانت ناشئة لا يجوز، أما إن كانت هو أخرجها من بيته فلا بد عليه النفقة في حدود استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني يجب التفريق بين أن تكون هي ناشئة هربت خرجت من بيت زوجها بدون ابن منه فليس لها نفقة. تكون فعلت هذا، ولكن القانون ما بيساعد الزوج، لأن هذا القانون معروف بالأوصاف من قانون المرأة. هو صحيح؟ هو قانون المرأة. صحيح. الزوج إذا ما دفع يخذل ويزجل. من المسؤول من السؤال؟ جواب هذا. جواب هذا. نعم. هذه مسألة مفصلة عن هذه. نعم. أي نعم. شيخنا في رجل متزوج بامرأتين، والمرأة الأولى عندها مرض أو يعني ما شابه ذلك، فهي يعني هو لا يسوي بينهن في الفراش لأن الأولى لا تتحمل ذلك، فهل يعتبر هذا ظلم الأولى أو نحو ذلك؟ يخيرها. نعم يخيرها، إما أن تبقي عندي على ما ترين. نعم. وإما مثل سبيلك. يعني مثلا لا، هو لا يريد أن يترك سبيلها، إنما هي تعيش معه في نفس البيت وهي. أنا فاهم. نعم. إذا هو لا يريد أن يخلي سبيلها، نعم، فلا بد من أن يعمل بينها وبين غراتها. وإن كانت لا تتحمل، وهي أدرى بنفسها تتحمل أو لا تتحمل. الزوجة سألني هذا السؤال يعني. معليش. نعم. لكن ما المقصود من كونها لا تتحمل؟ إذا كانت لا تتحمل ستطلب الطلاق. لا تطلب الطلاق إذا تتحمل. كيف؟ لا معذرة، أنا لم أستطع توصيل السؤال. الفراش أقصد المفتاح. نعم. مفهوم كلامه. هو يبيت معها 3 ليالي ويبيت مع الثانية مثلا 3 ليالي. طيب. في الثلاث ليالي هذه قد لا يقربها لأجل أنها مريضة أو لأجل أنها لا تتحمل برغبتها. انتهت المشكلة. يعني ما دام جاء القيد برغبتها. نعم. انتهت المشكلة. نعم. الزوجات في الليلة أو في الليالي التي يعني إذا جامع هذه يجب عليه أن يجامع هذه. نعم. أم إذا جاءت الرغبة؟ لا يجب هذا ولا يجب أن لا ينسى حقها. لو سمعت شفني كنت سمعت فتوى لكم من سورة كافر يقولون ان لبس البنطلون حرام، فبالنسبة للمصالح الحكومية الان انا لا استطيع ان ادخل المصالح الحكومية بهذا القميص والا فصلوني، فلم أقف في الفتوى على استثناء الضرورة. يعني هل يجوز لبس البنطلون القميص للضرورة؟ لا، ما لا خيار لي. طب لماذا؟ لماذا تكون للضرورة؟ يعني إذا الفتوى ما دام كررنا أن عدة مسائل نقول إلا للضرورة، فما دام أنت تقيد المسألة للضرورة فانتهت مشكلة. الضرورات والنادرات، ولكن نعم. هل صحيح أن هنا الضرورة أم لا؟ هل يمكن بعد فيه يعني المصالح؟ أما إذا سلمنا جدلا نعم أن هنا الضرورة، أي نعم، الضرورات للمعضلات، لكن هل هذا صحيح أنه مضطر إلى أن يتفرج عند البنطلون؟ نعم. طب في سؤال أكثر طلبة العلم عندنا يسألونه لكم، وهو لماذا توقفتم عن نقد كتاب فتح السنة؟ توقفت عن إيش؟ عن نقد كتاب فتح السنة للشيخ السابق. أنا توقفت. أنا أقول أولا هذا السؤال لا يعني بقدور هذه الأمور تتعلق بظروف الإنسان العلمية والصحية والبدنية. أنا ما توقفت عن هذا فقط، توقفت عن أشياء كثيرة. لماذا؟ الإنسان يعيش في ظرف، هذا الظرف يوحي إليه بأن يعمل في المشروع الفلاني، ثم تأتي ظروف لا يملكها تصرفه عن متابعة هذا العمل، فيجب له مشروع ثاني، مثلا تعليقات الجهاد على مجال المعاد، هذا يسأل عن فقه السنة، وهذا يسأل عن زاد المعاد، وهذا يسأل عن فهم المصطفى، ايه ولا هذه أسئلة كل واحد بدنا بقى نجيب له. أنا لو سألتني الآن لماذا والله ما أستطيع، لأنه مش قضية جامدة منوسة أستطيع صور لك إياها. لكن أعرف مثلا زياد المعاد كنت أدرسه على أخواننا هناك في دمشق، وأنا من بعده ألا تبنى رأيا إلا بعد تمحيص أقوال العلماء وجلتهم وتبني رأي راجح منها، فدرست عليهم المجلد الأول من زياد المعاد، فجاء اقتراح شو رأيك يا أستاذ يدرس عليهم الروضة النبية. طبعا على اعتبار ان الروضة مكثف كما تعلمون ان مزاج المعاد مفصل. والله رأيكم اذا يعني مللت هذا الاسلوب العلمي الطويل خاص زاد المعاد فانا معكم كما رأيت بالروضة من الواخر. يعني عملت مجلة بحث فقط من زاد المعاد حيث قبلونا نبيون جماعة أخوان نزول المصريين أنه انتقلت صوفية لنا ما أن أقول عملنا المجلد الأول جاءت معاه وهكذا جاءت مناسبة تزوج أحد أخواننا قال لي شو رأيك تألف لي رسالة في أداب الزفاف السنية وهو من أعز أخواني هناك قلت له الحب والكرامة تركت شيء وتوجهت له الرسالة هذه وبرع مريخات صغيرة. بعد ذلك جاءت مناسبات أخرى فتوسعت حينما توسع في هذا أترك ذاك أترك ذاك وكذا الإنسان لا يملك أن يمشي حسب المخطط النظري الذي هو يتليه. الدافع لهذا السؤال ما عندنا في مصر مشهورة ان الشيخ سابق هو الذي طلب منك التوقف عن النفس. لا انا لا اصل له اطلاقا لا اصل له ابدا ولا سمعت به الا هذه الساعة. هذا منتشر جدا يعني غريب والله. نعم غريب جدا. نعم الشيخ سابق نفسه في المعسكر التاسع لجامعة القاهرة اخر معسكر اسلامي كان ذكر قادم الشيخ الألباني أرسل لي مجلدات إذا تعليقات إذا أضفتها لمتقى السنة يصبح مجلدات فأنا رفضت. قال هذا أمام جمع كبير هذا غير هذا لعله ما فهم هذا وعار لك وعار لك هذا غير هذا أليس هذا غير هذا؟ لا نعم هو طبعا الفرق ان انا روايتي ان الشيخ سيد طلب اليك نعم هذا ما اصله اما هذا صحيح وهل وقع احد اخواننا المصريين بمئن كان من اخوان المسلمين الذين فروا من ظلم عبد الناصر نعم وجاءوا الى سوريا لما اطلع على تمام المنة تاريخ على فقه السنة قال أنا أرى أن هذا الكتاب يعلم عن السيد السابق لعل يصير تعاون بين بدونه فيطبع كتابه مع تاريخك. قلت أنا ما أظن هذا يمكن أن يقع لكن لا يمانع. على هذا الأساس أعطيت المقدمة والجيل الأول ولحكمة يريدها الله تبارك وتعالى وهذا على خلاف عادتي كلفت بعض إخواننا أن يبين المقدمة فاحتفظت بهذا التبيين عندي وأرسلت المقدمة والجيل الأول لا بيني هما بخطي مع هذا الرجل أسلم ذلك للسيد سابق على أساس أن يأخذ مني الموافقة على أن يضم هذا التعليق إلى كتابه. بقي المقدمة والجزء عنده أكثر من سنة والرجل صاحبنا الوسيط رجع إلى دمشق ووكل أحد أخواننا هناك بمتابعة سيد سابق فكنت أراسله فيقول والله أنا راجعت الشيخ وبيقول اليوم ومكرة اليوم ومكرة وأخيرا أرسل إليه الجزء الأول دون مقدمة وقال صاحبي الذي كنت أراسله الشيخ يقول ما أدري وين المقدمة فهذا كل ما وقع وليس أكثر من ذلك. هذا لك؟ هذا لك من هو عليك؟ مني إليك. جزاك الله خير. الأخ الحولي يعد لحظا طيبا يداوي ترجمة لشيخنا. من ضمن الأسئلة التي في البال نسأل، قد عاصرتم وعشتم في سوريا وعشتم في الأردن، نريد يعني تقييم منك بالدعوة السلفية كمنهاج لطلبة العلم، كانوا مجدين ونشكرون كانوا في سوريا أم بشباب الأردن، ناحية الالتزام بالمنهاج والأمانة العلمية تواري التعريف الأولي. شباب مصر لا عاش الشيء هذا الترجمة. أنا ما عندي شيء أقول في هذا المقدار، كما يقال من أصعب الصعوبات بيان بالعيديات، فالمسألة واضحة ما تحتاج إلى شرح كثير، أن طلاب العلم عليهم أن يجتهدوا وأن يقدموا للناس الذين هم بحاجة إلى علم جديد من جهودهم، وليس أن يكون نسخة أخرى أو جزء من نسخة أخرى يقدمونها إلى الناس، كما حدثني بعض أصحابنا السلفيين في دمشق، قال قيل لأحدهم من الأذكياء السلفيين في دمشق: الشيخ فلان يحفظ صحيح البخاري عن ظهره، فأجابه باللهجة السورية: اتشرفنا، نسخة من صحيح البخاري جابت. واضح الكلام. فشو الفائدة إذا واحد إجا أخذ كتاب شوي من ذا الكتاب فلان مقدمه للناس، فهو لم يأتي بشيء جديد. فنحن نريد من إخواننا أن يسلكوا سبل علمائنا المتقدمين الذين كانوا يتبعون من قبلهم، ولكن بالإضافة إلى ذلك يضمون علما جديدا إلى ما ورثوه من علوم المتقدمين. هل تستبشر خيرا في العصر الحاضر من ناحية الإسلامية أنه فيه تقدم؟ إبنان يتقدم من ناحية العلمية، لكن هذا التقدم العلمي إذا لم يقترن مع التقدم السلوكي فشره أكثر من خيره. ولذلك أنا أدندن في كثير من الأحيان حول محاضرة كنت قلتها نحو 10 سنين من الزمان هنا في عمان لموضوع التصفية والتربية. التصفية تعلق بالعلم، التربية تعلق بالسلوك. الآن العلم وتحرك العلم بالسنة واضح في العالم الإسلامي كله، وهذا يبشر بخير، لكن السلوك ما تحرك أبدا كجماعة كأمة إلا كأفراد قريبين. هذا الأفراد موجودون في كل زمان في كل مكان، لكن كخلة. ولذلك إذا لم يقترن مع تصفية العلم، تصفية النفوس من أجرامها وأوساخها في سلوكها، فلا يكون ما يسمى الدين بالصحوة الإسلامية صحوة حقيقية. نعم، هذا ما هو الآن. سمعت يا شيخنا، كنت بسبب عمل ترجمة للشيخ أحمد شاكر رحمه الله من أقوال المعاصرين أو نحوهم، فبقي رأيكم وكم مرة التقيتم بالشيخ، وهل تكلمتم على الشيخ فعلا ولا هو مجرد لقاء؟ ما في هذه التكلم عليه، وإنما لقيته في أول ما لقيته في مكة في أول حجة حججتها، وذلك يمكن كان عمرك عظيم ب35، فهذه الحجة كانت يعني ليست بمهدي، لأني كنت ماشيا في العلم وفي المهنة التي هي تصنيع الساعات، فما كان باستطاعتي يومئذ أن أحج، لكن قدر الله عز وجل لي وسيلة أنني اختارني بعدهم مرشدا من فوج السعودي الفلسطيني الذي خرج بعد القتال بين العرب واليهود مع الأسف بالنتيجة المعروفة، وعادت الجيوش العربية إلى عواصمها ومنها الجيش الفلسطيني السعودي، وهذا كان يعني ملفقا من ناس من كثير من البلاد العربية وبعضهم أصلا سعوديين. فلما قرر رأي الملك السعودي المؤمن بأن يعود هؤلاء، كان عليهم قائد اسمه فهد المارق، والظاهر أن الاسم ما راق له فيما بعد فجعله المارق بالكاف. المهم فهمت منه المؤمن أنه كان طالب علم في دار التوحيد في الطائف، كان قائد هذا الفوج، فعنده كما يقال اليوم خلفيه تدين وعلم، فسأل عن شخص يستصحبه معه كمرشد لهذا الفوج السعودي العائد الى الرياض، فقيل له ما بغير فلان وفلان، الأول هو الشيخ بايهز بطار رحمه الله والآخر هو أنا. الشيخ بايهز طبعا إن كان مسلم فاعتذر، فلما جاء إلي وعرض علي الذهاب مع الفوج، وهذا يكون طبعا من عاقبة أمره أن يمكن من الحج وزيارة المسجد النبوي، وأنا شخص أعتدت أن أقول لإخواننا إذا ما دعاني داعٍ أقول ترى أنا ما بالأمزح، إذا تدعوني عن جد أنا أؤمن بالصديق. أنا زيارة يعني سورية، أنا ما بالأمزح، لأنه في عادة هناك يكون واحد عم يشتغل أي شغل بمر بالنار صديقه ولا تفضل. قد يكون ولم آخر عم ينظف المجاري لأنه تفقد. طبعا يقال مثلا عندما يلتقيان مثلا قريب من دار الرجل لأنه تفقد إذا ترى أنا ما مرأ منها أستطيعنا عن جد يعني. فأنا تأخذ طبعا للحاج ولا أستطيع، فلما علب علي هذا قلت ما أدري إلا تنسى استشير ولي، والدي رجل متدين وعالم بالفقه الحنفي وبما يسمى بعلوم الآلة، لكن أنا مشيت عنه حينما سلكت من الآن الحديث، فأخذت رأيي على كل حال، وأنا كنت مريضا أعمى في دكاني الخاص بي، قال لي ما تقولي أنت تعرف مصلحتك، المهم سافرت دكان الدوافع على هذا السفر، لأن السفر يعني ما يقمع السفر، ليش؟ لأنه ركوب على سيارات الجيش الضخمة اللي هي الأطفال الأحمال، لكن الشوق أولا للحج إلى بيت الله الحرام، وثانيا للقاء أهل العلم هناك، لأنه كنت أقرأ في مجلة المنار وكان عندي علم الشيخ أحمد وعنده ابن بحامد الفقي وبعض شخصيات يعني سلفية، فقلت ما لها أستطيع القيام إلا في المسجد الحرام. وكان أول ما سألت عنه هو حامد الفقي رحمه الله، كان في ميلده صليط اللسان، كان موجود في فندق نسيت ما شو اسمه، اسم قديم مشهور في كثير من البلاد. اليوم سألت إليه أنا القائد الفوج هذا فاز، فجالس على سرير وجلس آخذ حريته القميص يوم قصير ولباس أبيض، أعجبني هذا الولد يعني ما فيش كل شيء. فسرير متقابلين جلست أمامه، قال له فلان محمد ناصر والله أنا لو سألن قام وعانتني وربما قبلني ما أعرف يوم من حكم التقليل جاهز ولا لا. أهلا وسهلا كيف حالك وكيف وصل الأمر أن ذكرت لقرب السنين أن الخوان استعظمت هذا الكلام. قلت إيش هذا الشيء؟ قال يدعو كذا وكذا، سألت الله عن إخوان السنين طبعا الذي يعرف الناس. قلت نشير بس إخوان السنين لا يمكن أن يقاسوا بعض ببعض في كل بلاد، وأنت تستطيع تتكلم أنت أعرف من الإخوان السنين في هناك في مصر، فأنا ما أعرفهم ولا أستطيع أن أنكر عليك ما تقول في حقهم، لكن في سوريا ما أظن يجوز لك إسلامية تتحدث عنهم وأنت لا تعرفهم. اليوم يعني جلسنا معه وتعرفنا عليه وكان من اللقاء الثاني هو سألت عن أحمد شاكر رحمه الله. سألت عنه قال لي نازل في فندق، وهذا هو كان في مكة فندق شبرا ويوجد في مصر هذا الشيء. اليوم ذهبت لي جالس كان في مدخل الفندق، سلمت عليه وعرفت بنفسي، قلت له أنا سألت عنك وقلبي أن أستفيد من علمك، أنا قرأت لك بعض الرسائل وبعض الكتب خاصة تعليقك على المسلم، فرأسا ما تذال قلبي ولا أنسى الكلمة هذه لغة مصرية قلبي مدام في مريضة ذلك يقول يعتذر يعني. فقبلت عن رجل أسفره ثم صرفت، ثم قدر بي أنني سافرت من مكة إلى جدة وجدة إلى المدينة للطائرة. هناك علمت بأنه الشيخ أحمد بن كمان في الفندق، فقلت له هذه فرصة. فقلت له كان في نفسي أن أبحث معه موضوع اعتباده بتوفيق ابن حبان، فأثرت الموضوع وإذا به مع الأسف شعبة نار، لا بيقبل مناقشة ولا بيقبل مناظرة، وشيء غريب جدا جدا. فصدمته، قال نحن كيف بدنا يعني نهدي الجهود مثل هذا الإمام؟ الشيخ أنا ما أقول نهدي الجهود، ولكن من حافظ ابن حجر أردت أن أذكره بما دار به طبعا مما قاله الحافظ في مقدمة لسان المجان، ما عند السادات أبدا لم يناقش إطلاقا. فرجعت مع الأسف خفي حنين. ثم بعد ذلك جاء إلى دمشق، أما بلغني زرته في المنزل اللي كان منزلا فيه، لكن ما استفدت منه شيئا لأنه ما عنده استعداد أبدا. فهذا كل ما يمكن أن أنكره عن رجل رحمه الله. كان في حدة حدة أجوز مزاج جدا. نعم. لكن يقال عندنا في مصر لما كان ليعقد، تعرف شيخنا شيخ عبد المعز عبد الستار؟ عبد المعز. نعم. يتذكر كان. نعم في قطر. نعم. هو متزوج بنت الدكتور أحمد الشريف الشيخ شاطر أشار في مقدمة المسنة الجراج. وعاصر الشيخ شاطر وتقول إنه كان صدر واسع جدا بالمناقشات ومطلع حياته أو نحو ذلك يعني. أنا أذكرني بقصة وغير منها مقدمها سلفا لأن ما في مسابعة إلا من حنفية واحدة. هو بيظهر واسع بما لو سائل وسائل. أنا ذكرني بقصة وغير منها مقدمها سلفا لأنه ما في مشابهة إلا من حيثية واحدة. هو بيظهر واسع بما لو سائل وسائل وبيجاوب، لكن إذا كان السائل في عنده شيء من المعرفة اللي ياخذ يعطي معه فهذا شيء آخر غير. والمعرفة ما أظن في عنده يعني اطلاع في علم الحديث حتى يعني هي نقل مثل هذا يكون يعني نقله دقيقا. نعم. على كل حال أنا ذكرت ما وقع لي وهذا ليس مقياسا. نعم. ممكن يقال هذا مثلا في آخر الأمر. نعم. هذا الخبر يضم من الأخبار الأخرى. نعم. أما الذي أنا رأيته فهو ما ذكرته لكم. فأريد أن أقول كنت أتردد على مركز الإخوان المسلمين في دمشق لما قال لي أحدهم واسمه الحسن عمون كان له صلة قوية بنا ويتبنى الدعوة السلفية دعوة لكن هو منقرض في الإخوان المسلمين. فذلك الذي يوما شابا قادانيا اسمه علاء الدين وذكره لي يعني شو يقول مادحا له بأنه واسع الصدر جدا هو نشاهي. فشو رأيك تشتري فيه؟ هو يعلم مني أنه أنا ناقشت القبانيين وأخذنا جلسات متتابعة هناك. فبطبيعة الحال أنا رجل ما بالأمزح بس أجبت دعوته. فاتصل مع الرجل فالتقينا في مركز الإخوان المسلمين في غرفة خاصة. وإذا بصاحبنا حسن يرى منه خلاف ما حدثني به. وطارت المناقشة وحديد وصوته يرتفع إلى آخره. لما خرجنا قال لي والله عجيب أنا ما بعرفه هيك لهذا علاء بعرفه طويل البال. قلت له يا أخي بدك تلاحظ الملاحظة هذا أول القاديان داعية هذول بيطولوا بالهم مع عامة الناس لأنه ما في غير بنسأله سؤال بيرفض محاورة ليش حتى يفوت لكن لما بتحطه تحت المحك تاخذ وتعطي هنا بقى ترتفع ايش الحرارة قال والله صحيح. وجه المشابهة فقط يعني بين التصريح انه تسأل المجال يتكلم اما تاخذ وتعطي خاصة فيما تخالفه فيه في رأيه هذا لا يثبت تماما الا نوالي من الرجال حقيقة. طب من ذلك الشيخ احمد شاكر بين علماء الحديث معلش يا شيخنا احنا هذه فرصة العمر فنحن يعني لن نسامحها. من ذلك الشيخ احمد شاكر رحمة الله بين العلماء المعاصرين له انا ما التقي بمثيل له الشيخ احمد شاكر؟ انا ما التقي بمثيل له واني ما اقول لأنه عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. فممكن يكون كما يقال في زوايا خبايا لكن أنا ما اكتشفت هذه الزوايا حتى أعرف ما فيها من الخبايا. لكن في حدود ما علمت الطلعة أنا ما شفت. طبعا هذا من آثاره. نعم. من آثاره. أما من اللقاء لا يكون صراحة ما صار شيء منه إلا الواحد القصير. لكن أنت شيخنا بالنسبة للشيخ أحمد الصديق الغماري ذكرت لنا أيضا في أول جلسة معك أن هذا الرجل لم تلتقي بمثاله. فيعني هو للشيخ أحمد شاكر في متعلق الصناعة الحديثية. شوف الله يختلف الأمر. هذا كان في مجال أن استكشف كلها قوميته. الغماري؟ الغماري لأنه سألت عن أسئلة وأجابني. الشيخ أحمد انتق البعض بينه وبينه. لكن الشيخ أحمد في جهده خاصة المسلم وعلمه هناك يفوق الغماريين جميعا لأن الغماريين شو إلهم جهود إلهم آثار رسائل فقط ثم يبدو فيها في التصوف والتعصب للمالكية. وبالمناسبة اليوم بقرأ على هذا عبد الله الغماري رسالة يحكي بالمناسبة أن في مسألة لحوم الخيل قولان الحل والتحريم قال وهو الأقوى. التحريم؟ تحريم عن الخيل الأقوى. حاولت أستعرض في ذهني شو الدليل اللي بده يكون جعله يميل إلى ترجيح هذا القول. كده بالنسبة أن في مسألة لحوم الخيل قولان الحل والتحريم قال وهو الأقوى. التحريم؟ تحريم عن الخيل الأقوى. حاولت أستعرض في ذهني شو الدليل اللي بده يكون جعله يميل إلى ترجيح هذا القول مع قوله في صحيح البخاري وغيره من حديث أم إيش من حديث أسماء بنت أبي بكر أنهم أكلوا لحم الخيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أين وأين بأكله لحم الخيل. نعم. فسبحان الله قلت هذا أتي من الملعب المالكي هنا. فالقصد فالآثار من حيث التأليف لا تظهر في كتب الغماريين جميعا كما تظهر في كتب أحمد شاكر رحمه الله. ثم فقه أيضا يختلف عن فقه هؤلاء. فقه الغماريين لا هو فقه سلفي أبدا. فقه هوائي ليس له ضوابط وقواعد. انظر مثلا تشنيف الآذان في استحباب السيادة في الصلاة والإقامة والأذان الله أكبر 14 قرن مسلمون كلهم على السنة هم اللي حجروا كل هالثوار بل التواتر باستنباط عقلي أعوج أني أنا سيد ولد آدم شو المانع أن نقول وأشهد أن محمدا عفوا أن سيدنا محمد رسول الله شو المانع ما دام هو كذلك. الإخماء في صحة صلاة وراء إيش المذياع بكرة دربة صلاتنا بإمام مكة جميع هناك شكل المساجد لها كلها ها؟ إيه؟ أما خلنا شكل المساجد كلها إيه؟ يعني فقه عجيب جدا كأنه المقصود به أنه خالف تعرف. ما كونت عن رأيي ثم أنا عرفت أنه هذه الأجزاء مش قائم عليها شخص واحد عديد من الذين يعلقون الغمادي عمل جزء واحد فقط كان ما عندي فكرة يعني عن الحقيقة لكن الذين وقفت على تعليقاتهم يعني سطحية جدا يعني ليس فيها علم أما تعليقات الغمادي ما عندي فكرة عنها بأي جزء تركه سابع لأنه السابع في حديث الجارية يؤول يقول بعض الروايات غلط في الجزء السابع أظن صف 35 سابع يقول إيش يقول إن الجارية ما كانت تقصد أن تقول أن الله سبحانه يعني أول تأويل كوثري بالنسبة للحديث الجارية كوثري إيش علي طبيعي طب شيخنا طب يعني هنا نقطة أحب أن أنا أستجليها هذا تفيدنا جميعا حدود الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليك أمين الشيخ بالنسبة لحدود الشيخ أحمد شاكر عن التباحث معكم هل هذا لم يورث عندكم صدودا منه أو من كتاباته أو حملة عليه أبدا الحمد لله لكن أنا قلت يعني لأن الرجل كان يعني على وضع عائلي كما ذكر لي في أول مرة لما لقيته أنه زوجته مريضة فممكن هذا الورم استمر حتى لقيته المرة الثانية لكن ما أجد في نفسي أبدا حالة وصلاة كيف حالة ما أجد في نفسي أي شيء إلا احترام وتعظيم له نعم. إذا شفنا بالنسبة للشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني هذا الرجل مع يعني ثقله في العلم ومدحكم له ولعلمه يكاد يكون غير معروف بالنسبة للأجيال أمثلنا فيعني لو أعطتنا شيء عن الشيخ عبد الرحمن بن يحيى الله هو بسبب كل آثاره التي نحن على الأقل اطلعنا عليها ما مكنتنا أن نقدره حق قدره إلا أنه اللي استقر في نفسي في حدود اطلاع القديم على بعض آثاره وبخاصة كتاب التنكيل لأن الحقيقة أولا يغير سلفي العقيدة سلفي المذهب المشرق ثم عنده باع طويل في تراجم الرواة وليس فقط الرواة الذين يتعلق بهم الحديث بل هو واصل اطلاع على تراجم الرجال من كل الطبقات المفسرين محدثين لغويين ونحو ذلك فهو واصل اطلاع من هذه الحيثية وتعليقاته على صحيح على تاريخ البخاري مثلا وعلى كتاب الأنساب لسلماني وغير ذلك مما نأخذه الآن أكبر دليل على سعة أفقه في هذه المجالات لكن يبدو أن عنايته بالتصحيح والتضعيف إما أنها كانت قليلة أو أنه لم يتح له أن ينج هذا الباب ويتفرغ له بسبب قيامه على خدمة التراجم وكأنه كان متخصصا فيه لكن الحقيقة لما الإنسان ينظر إلى مناقشة الكوثري سواء من الناحية الحديثية أو الناحية الفقهية كل ذلك يدل على أن الرجل كان متمكنا في أصول الحديث وأصول الفقه من جهة وأنه كان واسع الاطلاع أيضا من الناحية الفقهية من جهة أخرى هذا ما يحضرني حول هذا الرجل رحمه الله وقد التقيت به أيضا في تلك السفرة التي لقيت فيها الشيخ أحمد شاكر في مكة حيث كان هو مدير مكتبة الحرم المكي يوم كانت المكتبة في نفس الحرم أنا كنت أتردد إلى المكتبة في كديون وأراه هناك مكبا على البحث والتحقيق

هذا العموم ونأخذ منه هذا الحكم الذي لم ينقله أحد. فمعنى ذلك أنه يأتي مكان ثالث ينبغي على ذاك الفهم أن نضع لنا عشرة بين السجدتين. ومن عجائب ما يقع من البعد عن التحقيق العلمي أنهم يدعون الآن منهجهم في الاستدلال بالنص العام ويرجعون إلى نفس الطريق الذي أنا ألجأ إليه في قولي أنه ما في عندنا نص من رسول وضع سوى هذا الإطلاق، هذا الإطلاق يشمل الوضع بين السجدتين. لا، السجدتين مثل التشهد. طيب هذا قياس، نحن الآن نسألكم هل عندكم نص أن الرسول عليه السلام لما جلس بين السجدتين وضع يديه على فخذيه؟ أعني أنا وقد تخصصت من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم أجد حديثا في هذا، ولذلك لم أذكره في صفة الصلاة لأني ما تعمدت أن أذكر فيه استنباطا ولم كان صوابا، إنما هو النقل للحديث. فليس للذين يحتجون بهذا العموم إلا أن المسلمين هكذا يفعلون، وهذا هو نفس الجواب. المسلمون مدى عليهم هذا القرآن، لا إمام من أئمة المسلمين ولا صحابي ولا يقول بسنية هذا الوضع. فإذا أنا ألفت النظر لكلام يذكره ابن تيمية والشاطبي رحمه الله بأنه العمل بالنص العام في جزئية من جزئياته التي لم يجري العمل على هذا الجزء هو سبيل للابتداء في الدين، لأن ما من بدعة. وهذا الكلام يتجلى تماما في كتب العماري هذا، فأن كل شيء بدعة بدعة ما في نهي عنها، ما في نهي عنها وداخل في النصوص العامة. وأضرب أنا مثلا موضحا جدا، وهو دخل جماعة المسجد لصلاة سنة الظهر القبلية مثلا، وواحد هنا واحد هنا متفرقين، فبدأ لأحدهم فقال تعالوا يا جماعة نصلي جماعة، وقال عليه الصلاة والسلام يضل الله عن جماعة، وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، صلاة الثلاثة أزكى من صلاة التجرين. والله أدلة حديثية صحيحة. شو ردنا يا سلفيين يا قابلين في حالة القيام الثاني؟ شو ردكم على هذا الاستدلال؟ نفس استدلالهم. جوابي أنا وجواب كل سلفي أن هذا ما جرى عليه العمل، ولو كان هذا الاستدلال صحيحا لسبقونا إليه. وكل البدع التي يفعلها المبتدعة مثل هذا دليلهم، أدلة عامة ما جرى عليها العمل إطلاقا. فأنا أرى أن هذا الذي يعني يفعل اليوم في هذا الزمان هو من هذا الباب نبعا، من استدلال بأدلة عامة لم يجري العمل بهذه الجزئية هنا. فإذا وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. لقد سألني أحدهم منذ أقل من أسبوع من شهرين، فقال لي أنت قلت في صلاة من الوضع هذا الثاني بدعة، كيف هذا مشايخنا بيحتجوا بأحاديث عن الرسول عليه السلام؟ وأخطأ هو وقال في مسلم الإمام أحمد حديث أن الرسول عليه السلام كان وضع يديه في القيام الثاني. قلت له هذا لا أصل له في مسلم ولا في غيره، ولو وجدوا مثل هذا الحديث لقضي الأمر الذي فيه تصرفيات، لكن أظنك واهما وهذا لا أحد من سمعته يذكره. ثم ضربت له المثل السابق بالنسبة لجماعة النفل في المساجد، فاتصل لي ثاني يوم وقال لي أنا وقلت كلامك الشيخ الشيخ الزواد، فقال إنه الحديث صحيح ويجب العمل بالحديث، وكلام يعني وكلام سليم لو كان الحديث صريحا جلالي. قلت له طيب بس أنا وضحت لك الموضوع إنه ما في عندنا استدلال إلا بالعموم، ضربت لك المثال كيف لا يعمل بالعموم. قال أنا ذكرت ذلك للشيخ، لكن الشيخ قال هذا ليس له علاقة بهذا. قلت له يا أخي ليس له علاقة من كل جوانب، لكن تلك الأمثال نضربها للناس. فأنا ضربت لك مثلا أن لماذا نحن لا نصلي النوافل جماعة لأنه ما نقل إلينا، وإذا استدل علينا مستدل بمثل ذلك الحديث نقول ما جرى العمل بهذا. قال لي هذا رجل هون الشاهد يقول أنه ذكر عن الإمام أحمد أنه قال لا بأس بوضع اليدين في هذا القيام. قلت له أولا هذه الرواية كفانا مؤلف البحث فيها الشيخ ابن باز حفظه الله فقد بين بعضها فاسترحنا منها. ثانيا لو صحت هذه الرواية عن ابن أحمد لكانت حجة على الذين يقولون بسنية الوضع، لأن هذه الرواية عن أحمد تفرق بين الوضع الأول والوضع الآخر، فلو كان هو يرى السنية لم يقول لا بأس بذلك، أو يشير بهذا من مسألة مغمغم فيها شيء يعني، ولكن يقول سنة مثل ما قال في الوضع الأول أنه سنة. فهذا مما يحضرني الآن حول هذه القضية. أنا أصلي يا عبد الله 10 متر. طب كنا نصلي إن شاء الله. طيب شيخنا بالنسبة للشيخ محمد نجيب النطيعي تعرفه؟ ما أعرفه. اللي هو المجموع أكمل المجموع شرح المهذب. نعم. ما التقيت به؟ ما التقيت به. طب قرأت تكملته؟ قرأت منها. ما رأيكم فيها؟ ما هو نقاد يعني هو على نمط أبو البنا عبد الرحمن. نعم. يعني هو نقال. نعم. ما هو ضحاك ومحقق. أي نعم. هذا من جهة المعذين كأنه نوري. شافعي. شافعي. نعم. يعني ما تأثر بالحديث. فهو يعمل في الحديث كعلم. مثل الذي يدرس الحقوق كعلم. أما هو يمكن لا يعمل بذاك العلم. وهكذا كان أكثر المشتغلين بعلم الحديث طوال القرون كانوا أولا غير محققين يرون ما هب ودب، ثم لا يتأثرون بما علموا من الحديث، فترى هذا حنفي وذاك الشافعي وآخر مالكي وغير حمدي. لا. ونفس المشكلة لا تزال قائمة حتى اليوم بالنسبة لبعض المشتغلين بعلم الحديث كأول المريم مثلا. لا. وهذا الذي تسأل عنه فهو مثل لا يحكم الحديث فيما اختلف فيه الناس على أنه ليس محققا فيه. لا. أظن كان جاءتني منه بعض الرسائل، لكن أنا كعادتي ما عندي استعداد ان ارد على الرسائل. هو ارسل لك الشيخ الشيخ المطيع؟ نعم. طب اشرح الرسائل يعني. هذا قديم. نعم. هذا قديم وزاهر كما يقولون بما في الشام قبل ما تطلع ريحتي. نعم. قد تكون رائعة طيبة وقد تكون غير طيبة على اختلاف الأذواق. نعم. وهذا بذكرني أنه في عندي رسالة نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان من عمارها يا عبد الله قامة البرهان. إيه. نعم. عليها خط وهدية إلى الأستاذ ما أدري إذا أضاف لها محمد ناس الدين. الآن قلب لنا ظهر وجن. ليش؟ طلع كريستي عنده إني سلفي. نعم. هو شاف كتبي القديمة مثل السلسلة وغيرها فتوهم في فأرسل إليه هذا الكتاب هدية. ثم الآن لم يعد بطبيعة حال لأنه شم رأيها أنه مجسم وخاري وآيل في هذا اللي سمى رد المقنع أن هذا ليس فقط وهابيا بل هو شر منه وكذا وكذا إلى آخره. سبحان الله يعني علم الحديث بركته في تقويم خلق المحدث أولا ثم فكره والمذهب ثانيا. فإذا رأيت حديثيا لم يتحسن خلقه ولم يستقم فكره فأفهم أن حديثه أو دراسة الحديث هي لأمر دنيوي. ما هو هذا الأمر الدنيوي؟ حدث عن أنواعه وأسبابه ولا حرج. قد يكون مثلا للمال، قد يكون للظهور، ومن أقوال الصوفية هب الظهور يقطع الظهور. فهؤلاء مثلا في المغرب طرقيين لهم زاوية مع ذلك يستغنون بالحديث. كيف هذا؟ ما استفاد من الحديث شيئا يعني اطلاقا مع الاسم لا في الخلق ولا في الفكر. فهذا حقيقة مشكلة من مشغلون الحديث انهم لا يتأثرون به. طيب يا ابو عبد الله يلا. طب كنت ونحن على الطعام سألتك عن الاخ محمد عمرو، يعني انا فقط اريد ان اسجل هذه لانها تسعد رايكم في الاخبار. ما المستحضر الان انا المستحضر اعطيتك انفا وسجلته ايضا. اما اذا كان بدي فصل بدي ارجع للرساله من جديد. نعم. يعني هذه بها اصبح نشر منسيه. لكن مجمل ما تتذكره من رساله القسطاس ايه؟ اعتقد انه باحث جيد. نعم. وله مستقبل جيد في اعتقادي. نعم. وما الحمد لله. طيب شيخنا بالنسبه للشيخ محمد رغب الطباخ. نعم. في بعض كتبكم تقولون شيخنا بالإجازة، فنريد فقط إلقاء الضوء على يعني نوعية الإجازة والمشيخة ونحو ذلك. نوعية الإجازة هي شكلية محضة. نعم. وكل إجازات إلا ما نظر منها في القرون المتأخرة شكلية لا قيمة لها. الرجل كان عضوا في مجمع العلم العربي في دمشق، وكان يتردد إلى دمشق للمناسبة وغيرها، وكان من جملة الأعضاء الشيخ عبد القادر المغربي، وكان له ابن ربما سمعتم باسمه هو محمد المبارك. محمد المبارك كان في برهة من حياة الأخوان هناك رئيس الأخوان المسلمين، وأنا كنت أتردد على الأخوان المسلمين وأرحل معهم في رحلاتهم وأحضر في محاضراتهم، وطبعا معروف الغاية من ذلك وهو نقل الدعوة إليهم، ولذلك تأثر الكثير منهم. كان من هؤلاء محمد المبارك طبعا إلى قدر. كان الشيخ راغب رحمه الله بحكم تلبزه لدمشق كان في بينه وبين والد محمد المبارك عبد القادر مودي، فكان ينزل عندهم ويزورهم. فكما حدثني محمد المبارك أنه في جلسة جاء ذكري، فذكرني محمد المبارك بخير أن هذا شاب ماشي وعنده هم ونشاط وعلم عديد وما أدري يعني تفاصيل، فهو أحبني هكذا في الغيب وقال لمحمد المبارك أنه أنا بس إيه لازم في خبر لمحمد ناصر عشان أنا بدي جيزه. فنقل إلي ذلك محمد المبارك. واحد أيام إجا نزل في فندق هناك في دمشق واتصل بي هاتفيا في الدكان وقال لي الشيخ راغب جاء، فذهبت إليه لا أعرف أنا من قبل، سلمت عليه وحدثني بما كان سمع من المبارك وقال إنه أنا بيعجبني هذا الشيء لأنه من حديث أصبح نسيا منسيا وإلى فأنا بحب جيزك. قلت له جزاك الله خير، هو عامل إجازي على طريقة المشايخ لكنها كتاب كان سماه بالأنوار الجلية في الإجازات الحلبية أو نحو هذا، فأني أقرأ يعني شفيات كلها. قرأت له في نفس الكتاب يمكن في مكان ما، فبعد ما قرأت انتهى كل شيء ومطبوع الإجابة في نفس الكتاب مطبوعة في فراغات. طيب من لي بهذه الفراغات حسب الأشخاص زي كوبون مثلا. فأنا أشير إلى هذه الحقيقة وأنا أستعملها الحقيقة كسلاح لهؤلاء الناس المساكين اللي يعرفون أن العلم هو الذي تلقي مباشرة من المشايخ ولو كانوا غير علماء. كذلك الشيء بالشيء يذكر، أنا الحقيقة خرجت بأمر لم يطاق في دمشق بالنسبة للمشايخ عامة وبالنسبة للمشايخ قومي الألبان بصورة خاصة وبالنسبة لأبي بصورة أخص، لأن دوري أولا أحناف وثانيا ما عندنا علم بهذا الحديث، فأنا طلعت لهم بنظمة هذا صحيح هذا ضعيف هذا موضوع، بعدين هذه المسألة الفلانية خلاف السنة، وكان من ذلك ما تعرفوا من كتاب تعبير الساجد لاتخاذ قبور المساجد، فقاطعت المسجد من هنا وهناك ما عاد صليت فيه في الوقت اللي كان أبي يستصحبني معه عشان التبرك الصلاة هناك، لأنه جاء في حاشية ابن عابدين أن الصلاة في مسجد بن أمية بسبعين ألف صلاة. كنت سبحان الله أقول المشايخ دوني كم هم في ضلال مبين، بيسمعوا الحديث في صحيح مسلم صلاته في مسجد هذا بألف صلاة، شو جاب المسجد الأموي سبعين ألف صلاة أكثر من المسجد الحرام النبوي. المهم فهذه القضايا عندك زوبعة هناك أقامة الناس وأقامتهم خاصة والدي رحمه الله وصاحب له الشاهد عند الصاحب الآن أرسل إلي يوما قال لي أنا عاوزك في البيت في عندي ساعة معطلة، قال طيب أنت أجيك قال بعد المغرب طيب، وجدت عنده طالبين هما كان زملايا في الدراسة على وجه الفقه وتلقي القرآن بالتجويد، سلمت غرفته بعيدة واسعة جدا جلس عند الباب هو هناك في الزاوية قطع عنه الدرس وقال أنا بدي كمخ بكلمات بس لا تزعج لا تنزعج لا ترى تنو خير إن شاء الله إيش فيه قال إيش ترك بمعضك قلت له ما عندي خبر كيف ترك بمعضي أنا لا أزال عربي قال لا ترفع إليك الصلاة هاي من جملة الأشياء اللي أنا طلعت فيها ونخبوا بها علي وقال بعضي أنه لا يستحق 40 جلدة لأنه تركت المذهب الحنفي قلت له يا أخي ما تركت المذهب الحنفي هل ترفع إليك ترى طيب ارفع إليك لكن ما بتورخ مثلا وأكثر المسائل اللي أنا بتبناها حسب دراستي السابقة فمسألة واحدة بتخرجني عن مذهبي وعشرات مئات من المسائل ما بخلوه في مذهبي ودخلنا معه في نقاش وقال لي انت ما بصير تجتهد انت شو انت وشو كذا وانا صار لي 20 سنة غير الشعير 20 سنة كسرت ركبي امام المشايخ ولسه انا ما بصرني عن الشيخ وين انت لا درست ولساتك شاب ولا تبنيت انا طبعا ببحث معه وهو يأخذ الحرارة وصورة لا انسى ابدا في الوقت اللي قلي بس انا بدي في ما كم كلمة ما تنزعج منها كان هناك الزاوية كان يمشي هيك زحفا مثل الطفل الصغير وانا سامي الدار الجدار ورافع رجلي هيك لوصل لعندي ويحكي مع ابني ما بصير هيك وهيك كان وين صار شو السبب لانه يضيق لرى ما في عندهم حجة ما في عندهم كلام فالشاهد هل إجازة هذه ترخم بعض الناس حيرا أنا هذا ما له شيخ وأنا بقول إلي شيخ الإجازة شيخ راغب العربي وقال له في تاريخ حلب وكذا إلى آخره لكن الحقيقة أنا أشعر أن بعض الناس يطلبوا مني إجازة وأقول لهم أنا أولا ما كنت مناطي إجازة وبعدين بشوف إعطاء الإجازة حماقة متناهية لأن هذه الإجازة لا تعطي علما إنما تعطي شكلا وهو أفلام مجاز الفلان عامة ما شو بفهموا والله مجاز الفلان وكل ما كان المجيزون كثيرين كل ما كان المجاز بقى عالي سماؤه مع أنه ما كان فاضح ما يستفيد من هذه الإجازة شيئا إنما يستفيد من اجتهاده. بالنسبة للدخول المثال خلف الصف يعني الإنسان دخل المسجد والصفوف وجدها كلها تمام فمنها إذا أخذ رجل من الصف طبعا يكون في قطع الصف وإذا صلى يكون هناك قطع للصف الأمامي وإذا صلى منفرد دخل في الحذر اللي هو لا صلاة المثال خلف الصف فماذا يفعل هل هذا يكون له رخصة لأنه لا يصلي حتى تنتهي الجماعة لا يجوز له أن ينتظر الجماعة حتى تنتهي بل عليه إذا عمل جهده ينضم إلى الصف الذي هو أمامه فإذا لم يجد مساغا ينضم إليه صلى وحده وصلاته صحيحة لأن الحديث أو الأحاديث التي جاءت تؤكد بأنه لا صلاة لمن صلى وراء الصف وحده هو كأي حديث من الأحاديث التي تحكم ببطلان الصلاة بسبب عدم قيام بركن أركانها كما في مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب فكذلك صل قائما فإن لم تستطيع فقاعدا فإن لم تستطيع فعليهم فمن صلى قاعدا وهو يستطيع القيام فصلاته باطلة لأنه ترك ركنا لكن إذا لم يستطيع أن يصلي قائما فصلاته صحيحة إذا صلى قائما كذلك لا صلاة لمن صلى وراء الصف هذا مقيد بقاعدة اتقوا الله ما استطعتم فما دام من الصورة أنه دخل المسجد ولم يجد فرجة الصف يسدها، ولو لم نمنع منها ان صاروا شيئا قليلا ما استطاع الى ذلك السبيل، فما يقال نقول استطيع ما لا تستطيع. ما رأي قولكم وضعتكم في من يقول يعني يأخذ إنسان من الصف الأمامي بحجة قول يعني بدليل قول الله عز وجل وتعاون على البر والتقوى، وبأن هناك يعني خصوصية أحيانا تبيح قطع الصف، فأن يكون مثلا المأموم الذي وقف في ذلك الصف انتقد وضوءه فهو يخرج من الصف وقد ترك فرجة، أو الإمام قد يعني يخرج ويستحنف واحد فيقول ايضا قد طرق فرجة، فيكون هذا مثل طوف يبيح لمثل هذا الشخص الداخل ان يأخذ انسان ويكون فيه صفا جديدا. انا اعتقد ان هذا الفقه هو من فقه مجتهد في اخر الزمان، ظن هذا رأي وجد الصف امامه منتري عن راس عن راس يجاوب معه ثبت اقدامه، فهل هذا كذلك؟ لا يستوي يعني مثلا، لكن يجب ان ينسحب ليجدد وضوءه وياتي ويشترك مع الجماعه، اما هذا المسحوب رغم انفه فليس بالواجب عليه ان ينسحب مع اخيه الى الصف التالي مثلا او الثاني، ثم ما الذي يوجب عليه؟ التعاون على البر والتقوى، هذا طبعا ليس على اطلاقه وانما هو مقيد في حدود الشريعه. هذا الرجل الذي يتأخر من الصف إلى الصف الفارغ لكي يهني المخرج، هذا ليأتي بمثل هذا العمل ينبغي أن يكون عنده إذن الشارع الحكيم، ولذلك يقال لو نص لو صح الحديث الذي أخرجه الضيال وغيره أن رسول قال له هل اشتررت إليك رجلا كان انتهت المشكلة، لكن ما دام أن الحديث إسناد ضعيف والضعيف لا يجوز العمل به في الأحكام، فحينئذ تبقى المسألة مسدودة بالحل إلا من طريق تقي الله ما صفحه. أنت واجبك أنك تنضم للصف، مش اللي بين يديك تأخر عندك مش واجبه، بل ولا هذا مستحب إطلاقا. لذلك ما دامت القاعدة معروفة في كل الواجبات بل الأركان اتخذ هذا الصفة انتهى الأمر. يعني أنا أضرب لك مثال الآن، رجل دخل المسجد وهو يرى ركنية قراءة الفاتحة ويرى أن مدرك الركوع غير مدرك للركعة، ويعرف أن الإمام يعني رجل طيب يتجاوب مع المصلين، قال له يا فلان طولها شوية حتى أنا أستطيع أدرك قراءة الفاتحة قبل ما يرجع. ما طولها لأنه مو فرض عليه يطولها مشان خاطره. هذا الإمام يكون يعني مخالف، مخالف ما واجب عليه أنه يسمع كلام مدريد. أبو الأخ الجواب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. وهذه صلاة عشاء اليوم التالي. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا